لكن يعاقبون حتى بالكلام، يعاقبون حتى بالكلمات. فبشرهم بعذاب أليم، اسمع، يوم يحمى عليها في نار جهنم والعياذ بالله، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. المحيط الأربعة، محيط الجوانب الأربعة للإنسان، المواجهة، الجبهة والعياذ بالله، الجنبين اليمين والشمال، الخلف، الظهور والعياذ بالله. فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنز، يقال لهم هكذا، هذا ما كنزتم لأنفسكم. هو ده الكنز اللي كنت بتحاسب عليه، بتحارب عليه، وكنت بتخبيه من الناس، ولا تعطي الفقراء والمحتاجين حاجتهم منه. هذا هو كنزك. الرسول عليه الصلاة والسلام يشرح الحديث ويوضحه فيقول ماذا؟ ما من عبد يمنع زكاة ماله من ذهب أو فضة إلا وصفحت له يوم القيامة، صفحت، تجعل صفائح من نار. والحديث في البخاري ومسلم، صفحت له صفائح من نار، فتكوى بها جبينه وجنباه والعياذ بالله وظهره، فتكوى به في يوم، حتى إذا بردت، حدث لها برودة، الشيء لما يحمى على الشيء في النار ثم يكوى به، يحدث بعد ذلك أن تنتقل حرارته إلى جسم الإنسان فيصب برودة، فتوضع مرة أخرى في النار. كل ذلك في يوم كان مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة والعياذ بالله، حتى ينتهي الناس من يوم القيامة العظيم، ثم بعد ذلك يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. 50,000 سنة، انت تمتعت بالمال قد ايه؟ الإنسان مننا من الممكن أن يتمتع بالمال قدر ايه؟ 20 سنة 30 40 50 100، ثم يحمى عليه في النار فيعاقب على هذا المال لمدة 50,000 سنة، ثم بعد ذلك يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار والعياذ بالله. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم. يقول العلماء السبب لأن السائل إذا جاءك تقطب جبينك، تعبس في وجهه، فالجبين والعياذ بالله يأخذ حقه من العبوس، ثم بعد ذلك إن أكثر عليك تعطيه جنبك، ثم بعد ذلك إن أكثر عليك تعطيه ظهرك. فإذا المحيط الدائري يصبح مجالا وظرفا مكانيا لوقوع العذاب والعقاب عليه، سلمنا الله وإياكم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ثم يبين رب العالمين سبحانه وتعالى في كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام أنك لكي تحفظ مالك نفسه، لا نتحدث عن العقاب الأخروي بل عن العقاب الدنيوي نفسه، العقاب الدنيوي نفسه لمانع الزكاة ولمانع الصدقة، ليه عقوبات دنيوية؟ نعم، عقوبات فردية وعقوبات مجتمعية. العقوبة الفردية إن الإنسان يحفظ ماله بالصدقة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه من حديث إن دفع الصدقة عن المال، بيّن أن دفع الصدقة عن المال تمنع شر المال. المال له شر؟ نعم له شر، ولذلك فإن الإنسان من الممكن أن يكتوي بالنار في الدنيا وأن يصبح المال عليه شرا والعياذ بالله لو لم يدفع زكاته. بل إن الإنسان، الشرع بيعلمك أمر خطير أو مش واخدين بالنا منه، بيقول النبي عليه الصلاة والسلام داووا مرضاكم بالصدقة. هذا أسلوب جديد، الناس بتبحث عن الأحاديث والعلاج بالأعشاب والعلاج بكذا والعلاج بكذا، ويبحثون في كل شيء. لماذا لم نجرب قول الرسول عليه الصلاة والسلام داووا مرضاكم بالصدقات؟ هذه بقى صدقة فوق الزكاة كمان، يعني خارج عن الزكاة، يعني أنت حينما تتعب أو تصاب بمرض تظل تبحث عن علاج، يقول لك اعمل كذا ووصفات، يعني بذلت كل الطرق العلاجية الحديثة، يقول لك طب تعالى نرجع بقى